نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في مطلعها بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين، وبارك الله الجميع، وفقنا إن شاء الله لما يحبه ويرضاه، وسدد ووفق إنه جواد كريم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بهذا السؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فأرجو في برنامجكم هذا المبارك والأمة تستقبل هذا الشهر الكريم أن تبعثوا بكلمات توجيهية تذكيرا ونصحا للأمة من أجل حسن استغلال أيام الشهر المبارك، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه الحق بذلك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من الأخ الفاضل، ونحن بالفعل على استقباله وعلى مشارف استقبال هذا الشهر المبارك، ولا شك أن استشعار هذه النعمة والإحساب أولا بأن الله سبحانه وتعالى مد في العمر، وأنه يعني كم يعني كان ممن كان معنا في العام الماضي ويتمنون، ومن الأقارب والأصدقاء والإخوة، وليس المرضى فقط بل من الأصحاء، ومع هذا يعني جاءتهم آجالهم ولم يعني يحظوا ببلوغ هذا الشهر، ولهذا استحضار هذا الموقف واستشعار هذه بلوغ هذه النعمة لا شك أنه مما ينبغي أن يتنبه له كل مسلم وكل محب للخير، محب الخير لنفسه. فالواجب لا شك استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، ولهذا إذا استذكرنا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر حين فيما جرى بينهم مساءلة بينه وبين جبريل، حينما قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين، في الأدب المفرد وفي غيره. فمن حرم المغفرة في هذا الشهر فماذا يرتجي؟ فإذا بلوغه يا أخواني أمنية يتمناها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل ربه أن يبلغها. وكان أيضا يقول: أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا، وشهر بركة يغشاكم الله برحمته ويحط الخطايا. الحديث أيضا في معانيهما يستشهد به في الصيام، تتجلى الحقيقة عند الصائمين القوة الإيمانية والحزائم، ويدعون ما يشتهون ويصبرون على ما يشتهون. حقيقة دروسه عظيمة. النفوس طبيعة كما تعلم فيها يعني شهوة، وفيها هوى، وفيها دوافع يعني غضب ودواء تقلب سرى وضراء، لكن حينما تمر بمثل هذا الشهر بدروسه وصبره وما فيه من أنواع الخير من الصيام ومن الذكر ومن الصلاة ومن التعبد ومن التذكر أحوال آخرين وأحوال البؤساء، كل ذلك من ما يعني وما فيه أيضا من ترويض للغرائز وضبط النوازع. فلا شك أن الناجح هو الذي يستطيع التحكم في شهواته ويتحكم في مثل هذه في أهواء النفوس. ولهذا الإنسان حينما يرزقه الله عز وجل حكمة وعقلا ورشدا فإنه يحكم رغائبه ويتحكم في شهواته. ولهذا عاب الله عز وجل على أقوام: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا يعني لا شك أن من أسرار التشريع في هذا الشهر المبارك وهو الضبط المحكم للشهوات والاستعلاء على كثير من الرغبات، فهو زاد الروح وهو متاع القلب، ولهذا جدير بهذا الشهر وبهذه الحكمة وبهذه الأسرار أن يفرح به المتعبدون ويتنافس في خيراته المتنافسون. ولهذا استقبلوا هذا الوافد حفظكم الله وأكرموه، وجاهدوا النفوس بالطاعات وابذلوا الفضل من أموالكم في البر والصلات، واستقبلوه بالتوبة والصدقة والرجاء الله عز وجل وحسن تعهد الأولاد وأعداد البيوت. فكل ذلك يعني ينبغي أن تستغلوا هذا الموسم الكريم فتجددوا العهد مع ربكم وتشدوا العزم على الاستقامة. فكم من مؤمل كما قلت في أول كلمة، فكم من مؤمل بلوه قد أصبح رهين القبور. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه محمد وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة حقيقة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤال الأول يسأل يقول: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي أمامه قبر؟ وجهونا بارك الله فيكم. على كل حال السؤال، إذا كان المسجد طبعا القبر خارج المسجد لكنه أمامه فلا يضر ما دام خارج المسجد، وإن كان إلى حد ما إذا تيسر أن يوضع فاصل يعني جدار أو نحو ذلك يكون أحسن. لكن الذي يظهر من السؤال فإنه يعني ليس القبر داخل المسجد وإنما خارجه ولكنه أمامه أو في قبلته. على كل حال الذي يظهر من السؤال أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن وضع جدار ولو كان قصيرا فقد يكون حسنا إن شاء الله. في سؤال الثاني سأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة ذهب؟ لا معنى المرأة تصلي وهي لابسة الذهب، لأنها يعني ما ليس من ممنوعات الصلاة ومكروهاتها أن تصلي المرأة عليها حلي، لأن هذا طبعا معتاد فتصلي حتى أيضا كذلك لو صلت عليها ثياب زينة أيضا كذلك لا حرج في هذا إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله عليكم. في سؤال الثالث يسأل عن حكم التسجيل في شركات السعودة وجزاكم الله خير الجزاء. والحقيقة هذا أيضا هذا السؤال يكثر الحقيقة، ولعله أجيب عنه في هذا البرنامج المبارك من أكثر من حلقة، ومع هذا لابد من التذكير به. ولا شك طبعا إذا كان المقصود هو أن شركات السعودة بمعنى أن فيها كذب أو فيها تزويد، بمعنى أن المسجل هذا لا يعمل أو يأخذ راتبا وفيه يعني مخالفة للنظام أو كذب على الدولة ونوع من الخداع خاصة في المصلحة التي وضعت لها هذه الأنظمة ووضع فيها أن يشتغل المواطن أو يشتغل ابن البلد، ومع هذا يعني تأتي هذه الشركات وأيضا يأتي هذا ويتواطى معها، إذا كان على هذا النحو فإن هذا غش وهذا لا يجوز. ومعلوم أن الأنظمة ما وضعت للمصلحة، مصلحة البلد ومصلحة المواطنين ومصلحة الناس حتى مصلحة المقيمين ومصلحة كل من ينالهم هذا النظام وهذا القانون. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مالا بدون عمل، ولا سوى وقد يزداد يعني الأمر إذا كان فيه نوع تدليس وفيه غش وفيه أيضا تغطية على مخالفات. أما إذا كان يعني السعودة على وجهها موافقة للأنظمة وفيها فائدة وفي تدريب، لا شك أن هذا من الأمور الحسنة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يكون علي زكاة ذهب على خاتم عياره 21 وأنا كنت ناوية أن أغيره وقد مر عليه سنتان وأربعة أشهر، كم تكون الزكاة؟ أحسن الله إليكم. لا شك طبعا أن حلي النساء المعد للاستعمال الخلاف فيه ظاهر والخلاف فيه قوي، هل فيه زكاة؟ إذا كان معدا للاستعمال وليس للتجارة وليس للكنز، والذي يترجح أنه لا زكاة على حلي النساء التي قصدت منه الاستعمال، بمعنى تستعمله وإن كانت لا تستعمله يوميا بيكون بيده، وإنما وضعته في خزنتها. ولأن عادة مثل الحلي لا يستعمل في كل في يومية، الإنسان لا تستعمل مرة حلية في المطبخ ولا تستعمل في بيته ولا تستعمل في الزيارات العادية لأقاريبه، إنما تستعمل في المناسبات وهذا معروف. فما دام أن المقصود به هو الاستعمال ولو كان كثيرا ولو كان غاليا ولو كان يعني ثمنه كبيرا، فالذي يظهر أو الذي يعني يترجع الله أعلم أنه لا زكاة على حلي النساء المعد للاستعمال، ولأنه كسائر ممتلكاتها ملابسها الغالية وحوائجها الأصلية إلى آخره. أما لو كانت جعلته لتحفظ مالها أو نوع من الكنز فهذا نعم فيه الزكاة. لكن الذي يظهر من سؤال الأخت أنها خاتم يعني تستعمله لكن تريد أن تغيره بمعنى يعني لأنه أصبح طبعا يعني يختلف، والإنسان طبيعة أن يغير ما عليه، كان يغير ساعته ويغير قلمه ويغير خاتمه، وهذا أمر طبعا من معهود الناس ومألوفهم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة سعاد من جدة تقول في سؤالها بعد السلام: سؤالي أنه علي عدة كفارات يمين وكل كفارة عن شيء، كيف أخرج الكفارة عنها؟ هل تجزئ واحدة عن الجميع أم ماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تقول في سؤالها: علي عدة كفارات يمين وكل واحدة على شيء، بمعنى أنها كفارات لي أي لأشياء، يعني بمعنى أن حلفت على أشياء مختلفة، كان قالت والله لا أدخل، والله لا أكل، والله لا أشرب، والله لا أزور، والله لا أذهب إلى مكان فلاني، فهذه أشياء مختلفة. فما دام أن أشياء مختلفة ولو وحنثت فيها، بمعنى خالفت يمينها، إذا حلفت على شيء ثم خالفت بمعنى حنثت فيها، فنعم عليها كفارة. أما إذا كانت حلفت ولم تحنث وبقيت ملتزمة على يمينها فإنه لا كفارة عليها، لأنها لم تحنث في الكفارة، تكون حينما يحنث الآن في يمينه أو يحتاج إلى أن فعلا يترك يمينه لأنه رأى غيره خيرا منه. فعلى كل حال الذي يبدو لي وظاهر من سؤال الأخت أنها حلفت على أشياء متعددة، فإن نعم نقول لكل يمين كفارة إذا كنت حنثت فيها، إذا كنت حنثت فيها فعلى كل من كفارة، والكفارة كما قال عز وجل كفارة إطعام 10 مساكين، فكفارة لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بمعنى المطلوب الأول هو إما إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، مخير بين أحد هذه الأشياء الثلاثة، والعادة الأغلب المسلمون يتجهون إلى الإطعام، فتطعمين عن كل يمين 10 مساكين، عن كل يمين 10 مساكين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول بأن والدته مريضة بمرض السكر والضغط، والأطباء قد منعوها من السفر، فسافرت والدتي لأخذ العمرة وذهبت من ورائهم، فهل عليها شيء مع العلم أن عندها مشكلة في رجلها، يقول عندها غرغرينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحقيقة يعني ينبغي للوالدة ولكل مريض الحقيقة أولا أن يأخذ بنصائح الأطباء، وأن يعني الأخذ بالأسباب والأخذ بالعلاج، هذا مما أمر به ديننا. يعني أحيانا بعض المسلمين ولا سيما فيهم صلاح من الرجال والنساء يظن أنه إذا عسر نفسه وتحامل على نفسه أن هذا في هذا أن في هذا ثوابا. لا، الثواب هو أن الإنسان لا يلقي بنفسه التهلكة، ولا ما دام أن الطبيب ثقة وما دام أن هذا النوع من التصرف يؤثر على المرض بزيادته أو بتأخر برئه أو بنحو ذلك، فما كان ينبغي الحقيقة. فكان ينبغي للوالدة هذه حفظها الله وهي مريضة بالسكر والضغط والأطباء منعوها من السفر، كان ينبغي أن تلتزم على كل حال. لكن على كل حال لا شك أن عمرتها صحيحة، هذا ما ذابت العمر صحيح إن شاء الله وتقبل الله منها ومنها، لكن أوصي نفسي وأوصيها وأوصي كل يعني، لأنه الإنسان إذا عند الله لطيف بنا ولكن نفسه لا وسعها، وإذا صار الإنسان عنده يعني بعض الأمراض أو بعض الموانع ونصحه الثقات أن يأخذ بهم، ولا يظن أن التقرب الله عز وجل بالمشاق، فالله لا يتقرب به بالمشاق ولا يتقرب الله به، إنما الله أرحم بنا من أنفسنا وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع محمد من المدينة المنورة يقول في سؤاله: هل تجوز الزكاة على امرأة زوجها متوفى وعندها 4 بنات وولد؟ أكبر بنت من بناتها تدرس في الجامعة في المستوى أو في السنة الرابعة، وأصغرهم ولد يدرس في الصف الأول الابتدائي مع أنها تعمل وتكسب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت هذه ذكرت أنها تكسب وأنها تعمل، طبعا هي أرملة زوجها عندها بناتها وولد إلى آخره. إذا كان ما تكسبه وتعمل يكفيها ويغطي نفقاتها وما تحتاجه لنفسها ولأولادها فلا يجزخ الزكاة. أما إذا كانت لا، ما تأخذه وما تكسبه سواء كان أجرة أو كان راتبا أو كان يعني بيع وتجارة، إذا كان لا يكفي فلا معنى أن تأخذ ما يكفيها، بمعنى تأخذ ما يكمل كفايتها. إذا كان مثلا دخلها 3,000 وهي تحتاج 5,000 فلا مانع أن تأخذ 2,000 وهكذا. فإذا كان مكسبها لا يكفي فلا مانع أن تأخذ من الزكاة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بعد السلام، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لي أن أسافر لأداء العمرة من المدينة المنورة وقد استلفت مبلغ 200 ريال من صاحبي حتى نهاية الشهر؟ صاحبي راضي عن هذا الأمر بشرط أن يرافقني في أداء العمرة، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال حقيقي لطيف. أولا ذكر العلماء أن سيدك عليه دين، أنه خاصة إذا كان دين حال يعني ليس مؤجلا، فإنه يقدم الدين على الحج وعلى العمرة، إلا إذا طبعا وافق صاحب الدين وأذن له. وأنت في سؤالك لطيف جدا، أنت وصاحبك جزاكم الله خيرا، صاحبك أيضا يعني أولا أذن، والأمر الثاني بل ذكر شرطا لطيفا دل على حسن العلاقة بينكم، وهو أنه شرط أن يكون رفيقك في العمرة. وهذا أسأل الله أن يزيدكم توفيقا وإحسان، وأنا أوصي إخواني حقيقة أن يرفقوا بكل من بينهم من يعني من لهم بهم تعامل، ولا سيما إذا كانت علاقات مالية، إذا كان دين وإذا كان كذا وترفق به. بل كما تعلمون في يوم القيامة حينما صاحب الدين يعني يسامح صاحبه، فإن الله عز وجل يقول نحن أحق به منك، فالله عز وجل يسامح الأغنياء حينما فعلا يعني لا يتكلفون في حقوق المدينين. جزاكم الله خير. هذا أنا أحسب أن بينكم يعني تعامل لطيفا ينبغي أن ينتشر في الناس، وجزاكم الله خير. ما شاء الله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. في الختام هذه تحية عاطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة أو رسائل الواتساب على جوال البرنامج ذي الرقم 0534 700 700، 0534 700 700، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.